فعلى هذا لا نقول إذا هذا اتباع، لكن الإنسان ينظر إلى حاله ويعبد ربه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأثابكم الله ونفعنا بما سمعنا، ونعتذر شيخنا أمين. بارك الله فيكم على التأخر والإطالة، الله عز وجل يغفر لنا ولكم ويحفظكم لنا، بارك الله فيكم. آمين آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.